حصل في اطرش على وسام الخلود الفني من فرنسا، وهو وسام هي ميدالية حاضر لا تعطى إلا للخالدين من الموسيقيين، ولم تعطى وأكرر ولم تعطى لأي فنان عربي مهما قيل عكس هذا.